أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان منشئ دلالة الأمر على الوجوب، حيث قلنا توجد ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه المشهور من أن الدلالة على الوجوب إنما هي بالوضع، ودليلهم التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى للتبادر إلا الوضع. القول الثاني ما ذهب إليه الميرزا النائمي قدس سره، حيث قال إن لفظ الأمر وهيئة الأمر لا تدلان إلا على ذات الطلب، أما الوجوب فيستفاد من حكم العقل، أي هو حكم عقلي، فإن الأمر إذا صدر من المولى ولم يقترن بالترخيص حكم العقل بلزوم امتثاله، ولهذا يتصف بالوجوب. أما إذا اقترن بالترخيص حكم العقل بعدم لزوم امتثاله، ولهذا يتصف بالاستحباب. قلنا نورد عليه ثلاثة إيرادات. الإيراد الأول تقدم في الدرس السابق، أما الإيراد الثاني نقول إنما قاله الميرزا النائمي وهو إن الأمر بالدلالة اللفظية لا يدل إلا على الطلب، أما الدلالة على الوجوب فهي بحكم العقل إذا صدر الأمر ولم يقترن بالترخيص. فبناء على كلامه هناك لوازم باطلة لا يمكن الالتزام بها ولا يلتزم بها أحد حتى الميرزا النائمي. توضيح ذلك، من هذه اللوازم يلزم على قول الميرزا أن الأمر لا يدل على الوجوب فيما إذا كان هناك عام أو مطلق يدل على عدم الوجوب ويشمل بعمومه أو إطلاقه مورد الأمر، ولنوضح ذلك بالمثال. لو قال المولى ادعو عند رؤية الهلال، فهذا أمر بالدعاء عند رؤية الهلال. وافترضنا أن المولى قال أيضا كل دعاء ليس واجبا، وهذا العام يدل على أن جميع الأدعية ليست بواجبة، ومنها الدعاء عند رؤية الهلال. فالعام الدال على عدم الوجوب يشمل بعمومه مورد الأمر وهو الدعاء عند رؤية الهلال. وحينئذ ماذا نفعل؟ أيهما يتقدم؟ وكيف نجمع بينهما؟ الجواب: إن أخذنا بالمسلك القائل بأن دلالة الأمر على الوجود هي دلالة لفظية إما بالواضع كالقول الأول، وإما بالإطلاق وقرينة الحكمة كما هو القول الثالث الذي سيأتي. حين إذا أخذنا بأن دلالة الأمر على الوجوب هي دلالة لفظية، فحينئذ نقول إن الأمر ورد في مورد خاص ومصداق خاص، وهو الدعاء عند رؤية الهلال، فدل الأمر على وجوبه وعدم جواز تركه. ولكن العام يقول بأن الدعاء مطلقا ليس بواجب ويجوز تركه، ويشمل بعمومه الدعاء عند رؤية الهلال، فيقول الدعاء عند رؤية الهلال يجوز تركه لأن كل دعاء ليس بواجب. فيتعارض الأمر الذي يدل على الوجوب وعدم جواز التام للدعاء عند رؤية الهلال، والعام الذي يدل بعمومه على جواز الترك لأي دعاء حتى الدعاء عند رؤية الهلال. فالأول يقول لا يجوز الترك، الثاني يقول شنو؟ يجوز الترك. فيقع بينهما تعارض بدوي، والذي نسميه بحسب الاصطلاح تعارض غير مستقر. والتعارض غير المستقر هو التعارض البدوي الذي يمكن حله بقواعد الجمع العرفي. فنأتي لعلاج هذا التعارض إلى قواعد الجمع العرفي. من جملة قواعد الجمع العرفي تقديم الخاص على العام. فنقول الأمر ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال خاص. بمن خاص؟ بالدعاء عند رؤية الهلال. بينما ما دل على عدم الوجوب فهو جنب عام ولا يختص بمورد دون مورد، كل دعاء ليس واجبا عند رؤية الهلال أو ليس عند رؤية الهلال. فلدينا خاص وهو الأمر مختص بالدعاء عند رؤية الهلال، ولدينا عام يدل على عدم الوجوب في جميع الموارد وليس في مورد دون مورد. إذن أيهما يتقدم؟ أيهما أقوى ظهورا؟ قالوا إن ظهور الخاص أقوى من ظهور العام، وذلك لأن الدليل الخاص يصلح أن يكون قرينة على الدليل العام فيخصصه، والعكس ليس صحيحا، العام لا يصلح أن يكون قرينة على القاف هكذا قال العرف. العرف يرى أن الدليل الخاص يصلح أن يكون قرينة لتفسير العام، لكن العام لا يصلح أن يكون قرينة لتفسير الخاص، أي أن الخاص قرينة والعام هو ذو القرينة. وقالوا في محله ظهور القرينة أقوى من ظهور ذي القرينة، فظهور الخاص القرينة أقوى من ظهور العام ذي القرينة، فيتقدم الأقوى وهو الخاص. وإذا تقدم الخاص فنخصص العام، فنلتزم بناء على الدليل الخاص وهو الأمر بأن الدعاء عند رؤية الهلال واجب. أما العام فنقول شنو؟ العام يدل على أن كل دعاء ليس بواجب إلا الدعاء عند رؤية الهلال. فنخرج الدعاء عند رؤية الهلال، نخرجه من مورد العام ونعطيه المن للخاص، فنقول الدعاء عند رؤية الهلال يكون من حصة الخاص وهو الأمر ادعو عند رؤية الهلال، فيكون الدعاء واجبا في هذا الموضع. أما العام الدال على عدم الوجوب فما هو مورده؟ نقول مورده الأدعية الأخرى ما عدا الدعاء عند رؤية الهلال، فنجمع بينهما جمعا عرفيا ونستطيع أن نصوغهما في جملة واحدة، فنقول كل دعاء ليس بواجب إلا الدعاء عند رؤية الهلال فهو واجب، فنجمع بين الخاص والعام جمعا عرفيا ونلتزم بالوجوب في مورد الخاص. وهذه هي الطريقة التي يتبعها جميع الفقهاء في عملية الاستنباط. هذا كله على مبنى، هذا كله على مبنى أن دلالة الأمر على الوجوب هي دلالة لفظية. أما إذا أخذنا بمسلك الميردنائي فلا تعارض بين قول المولى ادعو عند رؤية الهلال وبين قوله الدعاء ليس واجبا، لا تعارض بينهما، حتى تعارض غير مستقر، حتى بدوا لا يوجد تعارض. لماذا؟ وذلك لأن الميرزا قدس سره يقول بأن الأمر لا يدل إلا على ذات الطلب، فقوله ادعو عند رؤية الهلال مفاده الدعاء عند رؤية الهلال مطلوب فيه طلب، وهذا الطلب قد يتناسب مع الوجوب ويتناسب أيضا مع الاستحباب، مسكوت عنه. المهم الدعاء مطلوب، لكن هل هو مطلوب على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب؟ الأمر لا يدل عليه بالدلالة اللفظية. نعم، العقل ماذا يقول؟ العقل يقول إذا لم يقترن الأمر بالترخيص فيجب امتثاله فيصير واجبا، وفي هذا المثال الأمر اقترن بالترخيص أو لم يقترن بالترخيص؟ الجواب نعم، اقترن بالترخيص، لأن قول المولى في العام كل دعاء ليس بواجب هذا ترخيص من المولى بترك جميع أنواع الدعاء حتى الدعاء عند رؤية الهلال. قال جميع الأدعية ليست واجبة، فيشمل بعمومه الدعاء عند رؤية الهلال، فيرخصنا في تركه أيضا. فقوله ادع عند رؤية الهلال أمر اقترن بالترخيص في الترك، وهذا الترخيص بالترك أخذنا من العام الذي يقول كل دعاء ليس دعاء. وحينئذ فالأمر ادعو عند رؤية الهلال، هل يحكم العقل بلزوم امتثاله أو لا يحكم؟ لا يحكم، لأن موضوع العقل بلزوم الامتثال هو صدور الأمر مع عدم الاقتران بالترخيص، وهذا الأمر صدر ولكنه اقترن بالترخيص، فلا يلزمنا العقل بامتثاله. وإذا لا يلزمنا بامتثاله راح يصير واجب أو ليس واجبا؟ ليس واجبا. فهل يتعارض مع العام أو لا يتعارض؟ لا يتعارض. العام يقول الدعاء ليس واجبا، والأمر يقول الدعاء مطلوب، فما أثبته الأمر هو غير ما نفاه العام. ما أثبته الأمر ما هو؟ المطلوبين، الدعاء مطلوب، وما نفاه العام هو الوجوب. يقول الدعاء ليس واجبا، ولا تعارض بين قولنا الدعاء عند رؤية الهلال مطلوب وبين قولنا كل دعاء ليس بواجب، لأن الأول يدل على المطلوبية، والمطلوبية يمكن حملها على الاستحباب، فلا يتنافى الأمر مع العام، والنتيجة راح يصير الأمر يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، لأنه اقترن بالترخيص بالترك. والنتيجة النهائية قدمنا الخاص وقدمنا العام، بالنتيجة النهائية قدمنا العام على الخاص وفسرنا الخاص بما يتناسب مع العام وهو عدم الوجوب، وهذا ما لا يلتزم به أحد حتى المرد النعيم، لأن المرد النعيم يلتزم بأن الأمر في هذه الموارد يدل على الوجوب ويخصص العام به، وهذا يشعر أو يدل إن دل على شيء فإنما يدل على الارتكاز الشرعي والعقلائي على أن الأمر يدل على الوجوب بالدلالة اللفظية وليس بحكم العقل، لأننا لو قلنا بحكم العقل للزم من ذلك تقديم العام على الخاص، وهذا ما لا يقول به أحد. إذن ما يقوله المرد له لازم فاسد وباطل ولا يمكن الأخذ به. قال وثانيا هذا إشكال نقضي على الأمير الزناني أن لازم القول المذكور الذي ذهب إليه الميرزا قدس سره لازمه أن يبنى على عدم الوجوب، عدم الوجوب للأمر، يعني الأمر يبنى على أن الأمر لا يدل على الوجوب. متى؟ فيما إذا اقترن بالأمر عام، قلنا اقترن المراد شنو؟ متصل أو منفصل؟ ولا أعم من المتصل والمنفصل. إذا اقترن بالأمر عام يدل على الإباحة، حتى هذا العام سواء كان متصلا أو كان شنو؟ منفصلا، لكن العام عنوان شنو؟ يشمل حتى مورد الأمر الخاص في عنوان يشمل بعمومه مورد العام. وقلنا مثاله أن يقول المولى ادعوا عند رؤية الهلال، ثم يقول في مورد آخر كل دعاء ليس بواجب. وتوضيح ذلك أنه إذا بنينا على أن اللفظ بنفسه يدل على الوجوب، اللي هذا يتناسب مع قول القول الأول والثالث، اللفظ بنفسه يدل على الوجوب إما بالواضع كما في القول الأول، وإما بقرينة الحكمة كما في القول الثالث. فشلون راح نعالج التعارض؟ يقول فالأمر في هذه الحالة التي أشرنا إليها وهو ادعو عند رؤية الهلال سيتعارض تعارضا غير مستقر مع قوله كل دعاء ليس بواجب، فنطبق قواعد الجمع العرفي فيتقدم الأمر الخاص على العام فنخصص العام، يكون الأمر الخاص مخصصا لذلك العام الدال على الإباحة وعدم الوجوب. زين، ونتيجة التخصيص، إذا التزمنا بالتخصيص ما هي النتيجة؟ مورد الأمر وهو الدعاء عند رؤية الهلال سنخرجه من العام ونعطيه للأمر فيكون واجبا، أما العام فتبقى له سائر الموارد الأخرى. لذلك يقول يكون مخصصا ومخرجا لمورده، مورد من؟ مورد الخاص وهو الدعاء عند رؤية الهلال، ومخرجا لمورده يعني الخاص يخرج مورده عن عمومه، عن عموم من؟ عن عموم العام الدال على عدم الوجود. طبعا لماذا يتقدم الأمر على العام؟ قلنا لأنه أخص، والأخص يعتبر قرينة، الخاص يعتبر قرينة على العام، وظهور القرينة أقوى من ظهور ذي القرينة فيتقدم عليه. نعم، لا لا لا، ظهور الخاص أقوى من ظهور العام. لا، الآن نحن قلنا كمثال ليس بواجب، يعني الآن هذا التعبير مني كتقريب وكمثال، الآن فليأتي بصياغة أخرى ليس مهما، المهم هو لدينا خاص يدل على الوجوب هسه بظهوره أو بنصه، ولدينا عام يدل على عدم الوجوب ظهورا أو نصا، حينئذ لدينا عام وخاص، الخاص يعتبر قرينة فيتقدم لأنه أقوى ظهورا. حتى لو كان قال كل دعاء ليس بواجب هذا عام، والعام قابل للتخصيص، بل قالوا ما من عام إلا وقد قول. لذلك يقول لأنه لماذا يكون مخصصا ومخرجا لمورده عن العموم؟ يقول لأنه أخص منه، لأنه الأمر، لأن الأمر أخص من العام الدال على عدم الوجوب، والدال الأخص يقدم على الدال العام. لماذا؟ لأقوائيته ظهورا، لأن الخاص قرينة والعام ذو القرينة، وظهور القرينة أقوى من ظهور ذي القرينة كما تقدم ذلك في الحلقة الأولى والحلقة الثانية. هذا إذا قلنا بأن دلالة الأمر على الوجوب هي شنو؟ بالدلالة اللفظية. وأما إذا بنينا على مسلك المحقق النائين رحمه الله المذكور هنا، فلا تعارض بين ادعو عند رؤية الهلال والدعاء ليس واجبا، لا تعارض بينهما ولو بنحو غير مستقر، فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر بين الأمر ادعو عند رؤية الهلال وبين العام الدعاء ليس واجبا. أصلا لا تعارض ليقال بأننا نقدم الأمر على العام بما نقدمه بالأخصية ونطبق قواعد الجمع العرفي، لا أصلا سالمة بانتفاء موضوع، أصلا لا تعارض حتى نحتاج إلى قواعد الجمع العرفي. لماذا لا تعارض؟ لأن العام سيرفع موضوع دلالة الأمر على الوجوب، لأن موضوع دلالة الأمر على الوجوب ما هو؟ موضوع حكم العقل، الحاكم بالوجوب من هو على رأي المرجع؟ العقل. ما هو موضوعه؟ الطلب غير المقترن بالترخيص، وهذا العام ترخيص أو ليس ترخيص؟ ترخيص. إذن يرتفع موضوع الوجوب ولزوم الامتثال ارتفاعا حقيقيا، فيرتفع حكم العقل لارتفاع موضوعه. ولهذا إذا نريد نعبر بتعبير أصولي شو نقول؟ العام وارد على حكم العقل بلزوم الامتثال، لأن حكم العقل موضوعه عدم الترخيص، والعام ترخيص، فينتفي موضوع حكم العقل انتفاء حقيقيا، فيكون العام واردا على حكم العقل. قال فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر بين الأمر والعام ليقدم الأمر بالأخصية، لا ما يقدم أصلا. لماذا؟ وذلك لأن الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسلك، وإنما غاية ما يدل عليه هو الطلب الذي يتناسب مع الوجوب ويتناسب مع الاستحباب. إذن ماذا نفعل؟ يقول بل المتعين بناء على هذا المسلك أن يكون العام رافعا رفعا حقيقيا لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال. لأن ما هو موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال؟ عدم الترخيص. زين، والعام ترخيص، وإذا جاء الترخيص ارتفع عدم الترخيص، لأن الترخيص وعدم الترخيص نقيضان لا يجتمعان، فإذا جاء العام وهو ترخيص انتفى عدم الترخيص فينتفي موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال وهو عدم الترخيص، رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال. لماذا؟ لأن العام ترخيص وارد من الشارع، وارد هنا بمعنى صادر يعني بمعناه اللغوي وليس بمعناه الأصولي، لأن العام ترخيص صادر من الشارع وحكم العقل بلزوم الامتثال معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، وهنا ورد الترخيص فيرتفع حكم العقل ارتفاعا حقيقيا بارتفاع موضوعه، وهذا نوع من الورود الاصطلاحي الذي درسناه في الحلقة الثانية. زين، ولكن النتيجة راح تصير أننا في هذه الموارد نلتزم بالعام ونرفع اليد عن دلالة الأمر على الوجوب وعن حكم العقل بالوجوب، فنؤول في الحقيقة سنفسر الخاص بما يتناسب مع العام ونحكم بعدم الوجوب. وهذا أكو واحد يلتزم به؟ وهذا ما لا يلتزم به أحد حتى المرجع النائمي. لذلك يقول: مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي العام هو شنو؟ على البناء على ماذا؟ على تخصيص العام في مثل ذلك المورد والالتزام بالوجوب، يعني نلتزم بالتخصيص لا أننا نلتزم بعدم الوجوب. إذن هذا لازم باطل يترتب على مسلك الميرزا النائمي. الإيراد الثاني: قال الميرزا النائمي: إن الأمر إذا صدر ولم يقترن بالترخيص حكم العقل بلزوم امتثاله فيتصف الأمر بالوجوب. وسؤالنا للميرزا النائم: ما هو المراد من الترخيص هنا؟ ما هو المراد من الترخيص الذي إذا لم يقترن بالأمر حكم العقل بلزوم الامتثال والوجوب؟ فما هو عدم الترخيص هنا في قبال الترخيص؟ شنو المراد من الترخيص وعدم الترخيص؟ فلنذكر بالبداية الفروض المحتملة بالحصر العقلي، ثم نأتي و نتعرض لها واحدا واحدا. نقول: بدوا يوجد لدينا احتمالان لا ثالث لهما، لأنه إما أن يراد من الترخيص أصل صدور الترخيص واقعا وثبوتا وصل إلى المكلف أو لم يصل، وإما أن يراد من الترخيص وصول الترخيص إلى المكلف. إذا لدينا فرضان: إما أن يراد منه الصدور، وإما أن يراد منه جنب الوصول. وعلى كلا الفرضين، إما أن يراد به الترخيص المتصل فقط، وإما أن يراد به الترخيص المنفصل فقط، وإما أن يراد به الأعم من الترخيص المتصل والمنفصل. فالأقسام كم قسم؟ راح أسأل كم قسم؟ ستة أقسام. القسم الأول نعددهم بالتبع. القسم الأول أن يكون المراد هو عدم أو عدم الاقتران بالترخيص المتصل صدورا، يعني الأمر غير مقترن بصدور الترخيص المتصل، أصل الصدور. الاحتمال الثاني أن يكون المراد هو عدم الاقتران بوصول الترخيص المتصل. نقول أن يكون المراد مراد ممن؟ من موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، اللي هو شنو موضوع حكم العقل؟ هو عدم الاقتران بالترخيص. عدم الاقتران بالترخيص أولا يحتمل أن يكون شنو؟ عدم الاقتران بمن؟ بصدور الترخيص المتصل. ثانيا عدم الاقتران بوصول الترخيص المتصل. ثالثا عدم الاقتران بصدور الترخيص المنفصل. رابعا عدم الاقتران بوصول الترخيص المنفصل. خامسا عدم الاقتران شنو؟ بصدور الترخيص المتصل أو المنفصل. سادسا عدم الاقتران بوصول الترخيص المتصل أو المنفصل. إذا نجلس على الحديث ستة. أما القسم الثالث والرابع فغير معقولين، قطعا غير مراد. اللي هو شنو الثالث والرابع؟ أن يكون شنو مقيدا بعدم الاقتران بخصوص من؟ بخصوص الترخيص المنفصل صدورا كما في الاحتمال الثالث، أو وصولا كما في الاحتمال الرابع. فالثالث والرابع ما يمكن الالتزام به. لماذا؟ إذ ليس من المعقول أن يكون الترخيص المنفصل مضرا بحكم العقل بالوجوب فنشترط عدمه دون الترخيص المتصل. فالترخيص المتصل أولى باشتراط عدمه من الترخيص المنفصل، لأن أيهما أقوى، المتصل أو المنفصل؟ المتصل. فإذا أردنا اشتراط عدم الترخيص فيعقل أن نشترط عدم الترخيص المتصل لأنه أقوى، أما اشتراط عدم الترخيص المنفصل دون الترخيص المتصل فهذا لا معنى له. كيف نشترط عدم الأضعف ولا نشترط عدم الأقوى؟ لا، هذا غير معقول. إذا تبقى لدينا كم احتمال؟ أربعة احتمالات. شنو هي الاحتمالات الأربعة؟ عدم صدور الترخيص المتصل، عدم وصول الترخيص المتصل، عدم صدور الترخيص سواء كان متصلا أو منفصلا، عدم وصول الترخيص سواء كان متصلا أو منفصلا. فتبقى عندنا فقط هذه الاحتمالات الأربعة. أما الاحتمال الأول والثاني فلا يمكن الالتزام بها أو بهما، لأننا إذا آمنا بأن موضوع حكم العقل بالوجوب هو صدور الأمر مع عدم اقترانه بالترخيص المتصل صدورا، يعني أصلا الترخيص المتصل ليس صادرا أو شنو أو وصولا كما في الاحتمال الثاني. إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني إذا صدر أمر من المولى ولم يقترن بصدور ترخيص متصل ولم يصلنا ترخيص متصل، حينئذ يحكم العقل بالوجوب أو لا يحكم؟ صدر الأمر ولم يقترن بترخيص متصل ويحكم العقل بالوجوب. وإذا حكم العقل بالوجوب فنتيجة ذلك أنه ينسد على المولى باب الترخيص المنفصل. يعني إذا قال لك المولى صل صلاة الليل ولم يقترن بالترخيص حكم العقل بالوجوب. فإذا المولى بعد ذلك يوم يومين أراد أن يقول لك إن صلاة الليل ليست واجبة يجوز تركها، هذا يمكن للمولى بعد أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن الترخيص المنفصل سيكون معارضا ومنافيا لمن؟ لحكم العقل بالوجوب. العقل حكم بالوجوب، فإذا جاء ترخيص منفصل كان الترخيص المنفصل منافيا ومعارضا لحكم العقل، والتكاليف والأحكام الشرعية والخطابات لا يعقل أن تكون معارضة لحكم العقل. إذن ينسد باب الترخيص المنفصل على شنو؟ على المولى، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. زين، هذا هو شنو؟ الاحتمال الأول والثاني. العقل يحكم بالوجوب لكن ليس مطلقا، لا مطلقا بعد ذاك تعليم. احنا قلنا ان حكم العقل بالوجوب معلق فقط وفقط على عدم الترخيص المتصل، عدم الترخيص المتصل، وهذا محرز أو ليس محرز؟ محرز، جاءنا الأمر ولا يوجد ترخيص متصل، إذن بعد يحكم العقل بالوجوب دون أن يكون معلقا. فإذا جاء ترخيص منفصل هذا غير معقول لأنه يتناقى مع حكم العام. عبارة السيد الشهيد أنا فسرتها شاملة للاحتمالين الأول والثاني، اللي هو شنو الاحتمالين؟ عدم صدور الترخيص المتصل وعدم وصول الترخيص المتصل. ولكن يمكن حمل عبارة السيد الشهيد على الاحتمال الأول فقط. يعني شو يصير؟ أن حكم العقل بالوجوب موضوعه عدم صدور الترخيص المتصل، فهذا يعني أن مجيء الترخيص المنفصل وصدوره يكون مستحيلا لأنه يتنافى مع حكم العقل. ثالثا أنه قد فرض المرز النعيم قد فرض أن العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا، هذا حكم العقل، معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع. وحينئذ نتساءل ما هو المراد من الترخيص؟ احنا ذكرنا بداية شنو؟ ست احتمالات، ثم ألغينا الثالث والرابع وبقيت أربع احتمالات. السيد الشهيد صاغ بثلاث صياغات، خلينا نطبق الصياغات ونشوف. هل يراد بذلك يعني عدم ورود الترخيص كون حكم العقل معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر، يعني عدم الترخيص المتصل، خليها بين قوسين، عدم الترخيص المتصل يعني شنو؟ هذه احتمال من الاحتمالات، هذه يشمل الأول والثاني، عدم الترخيص المتصل يعني عدم صدوره أو عدم وصوله، ونقدر نقول لا، هاي العبارة مختصة بمن؟ بالأول وهو عدم صدور الترخيص المتصل. زين، أو العبارة الثانية، أو هو لا معلق على عدم صدور، بعدها يصرح عدم صدور الترخيص من المولى واقعا بعد ما ناظرين للوصول، وإنما ناظرين للصدور، سواء كان بصورة متصلة أو كان بصورة منفصلة، عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو بصورة منفصلة عن العام، يعني سواء كان متصلا أو كان منفصلا، هذا احتمال، هذا احتمال الثالث والرابع، قلنا شنو نتينان، فبقى عندنا شنو الخامس، هذا عدم صدور الترخيص سواء كان متصلا أو منفصلا، اللي هو الخامس. زين، أو هذا يحتمل، هاي الفقرة الثالثة، أو على عدم إحراز الترخيص ويقين المكلف به، عدم إحراز الترخيص ووصوله إلى المكلف ويقين المكلف به، هذا يحتمل، هذا السادس، يعني عدم وصول الترخيص سواء كان متصلا أو منفصلا، فيبقى عندنا الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني وين ندخله، بالفقرة الأولى بالثانية أو بالثالثة؟ قلنا ندخله بالفقرة الثالثة. زين، إذا ما دخلنا بالفقرة الثالثة بعد ما راح يكون داخل بين، إحنا قلنا ندخله بالفقرة الأولى. زين، إذا ما أدخلنا بالفقرة الأولى، هذا يعني أن السيد الشهيد لم يتعرض له، وهو شنو؟ وصول الترخيص المتصل، هذا يبقى شنو؟ عائم، إما أن ندخله في الفقرة الأولى وإما يبقى شنو؟ لا تدل عليه أي فقرة، فالأحسن ندخله وين؟ بالفقرة الأولى، نقول الفقرة الأولى عدم الترخيص المتصل، يعني عدم حضور الترخيص المتصل وعدم وصول الترخيص المتصل، إذن فالفقرة الأولى شاملة للاحتمال الأول والثاني، والفقرة الثانية للاحتمال الخامس، والفقرة الثالثة للاحتمال السادس، أما الثالث والرابع فغير مرادين جزما، أما الأول والثاني شيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. الدرس إن شاء الله يوم السبت 3 و 4